الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذا هو الدرس الأول من شرح فرش الحروف من متني الشاطبية والدرة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولعلنا نبدأ هذا اليوم في فرش الحروف على غير العادة، كما قلت يعني لعلي أتوقف قليلاً لمدة أسبوعين أو ما شابه، ثم نعود مرة أخرى. فأحب أن يعني نأخذ من فرش الحروف بعض الأبيات حتى نحفظها ونفهمها، يعني ونعرف طريقة مذاكرة فرش الحروف أو فهمه لمن أراد أن يستزيد من فرش الحروف، إلى أن نعود فنكمل بإذن الله سبحانه وتعالى. فرش الحروف كما قلنا قبل ذلك هي الحروف التي فرشت في المصحف أو في القرآن الكريم في السور المختلفة ولم تتكرر كثيرا، يعني ليست لها قاعدة أصلية على اعتبار أنها أصل يأتي في كلمات مختلفة البناء. يعني كما قلنا الهمزتان مثلا من كلمة تأتي في كلمات كثيرة، صورة الهمزتان في كلمة واحدة موجودة، فهذا أصل نضعه كقاعدة. تأتي مثلا في كلمة أأنذرتهم، تأتي في كلمة أأنتم، تأتي في صور مختلفة في كلمات مختلفة، لكن القاعدة واحدة. أما في فرش الحروف فإننا نأخذ كلمة معينة، على سبيل المثال يخدعون ويخادعون، هي كلمة معينة لن نذكرها مثلا في باب يحسبون، يعني حتى وإن كان الوزن واحد فلا تذكر يعني كقاعدة أو كأصل في القراءات، وإنما تذكر على اعتبار أنها فرشت في المصحف، أتت بهذا أو بهذا البناء بهذا التصريف، بهذه الصورة قرأها فلان وبهذه الصورة قرأها فلان، ولا تتكرر كثيرا. وإن تكررت فتتكرر بنفس البناء، ككلمة مثلا هو وهي، إذا أتى قبلها الواو والفاء واللام كما سيأتي إن شاء الله في يومنا أو في محاضرة اليوم. كلمة وهو وهي، فبعضهم يقرأها بإسكان الهاء وهو، والبعض يقرأ وهي، فهذه قاعدة عامة تجري على المصحف كله، لكن هي نفس الكلمة لا تتكرر أي لا تتغير. لا نقول أن كل هاء ابتدأت بها الكلمة وأتى قبلها واو فتسكن، لا نقول ذلك. إن قلنا ذلك فكان من حقها أن تعد في الأصول، لكننا لا نقول ذلك، وإنما نقول كلمة هو تحديدا وهي تحديدا كيفما أتت في القرآن لا بأس، لكن هي كلمة واحدة فرشت في المصحف أو في القرآن الكريم. واضح يا جماعة؟ طيب، وكلمة الحرف تطلق على الكلمة، تمام؟ كلمة حرف المقصود بها الكلمة، نزل القرآن على 7 أحرف، فالحرف المقصود به الكلمة أو الطريقة، طريقة النطق بهذه الكلمة أو ما شابه، تمام؟ ففرش الحروف المقصود به حروف القرآن أو كلمات القرآن المفروشة في المصحف أو في سور القرآن الكريم. قبل أن نبدأ يعني أنا أتمنى أن تفقهوا عني هذه الكلمات، فهذه خلاصة يعني خلاصة تجربتي على الأقل، تمام؟ يعني هذه خلاصة تجربتي مع في دراسة القراءات أو خاصة في فرش الحروف. فرش الحروف سيأتي معنا على أنواع، أحيانا تأتي الكلمة في السورة وحدها، يعني فرش الحروف هنلاقي سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء، وهكذا سورة سورة إلى أن نختم القرآن، فكل كلمة تأتي في كل سورة يذكرها الإمام، اختلفوا فيها يعني، تمام؟ لكن سواء في الشاطبية أو في الدرة أو ما يأتي بعد ذلك في طيبة النشر في القراءات العشر الكبرى، سنجد أن الإمام أحيانا في سورة البقرة يذكر الكلمة المختلف فيها، ثم تأتي نفس الكلمة في سورة الأنعام مثلا أو الأعراف فيذكرها معها في سورة البقرة اختصارا، تمام؟ أو تأتي الكلمة في سورة البقرة فقط فيذكرها في سورة البقرة، أو تأتي الكلمة أول ما تأتي في سورة البقرة ولكنها تتكرر كثيرا في القرآن فيذكر الحكم حكمها في سورة البقرة ولا يعيده في السور التي تليها. وأحيانا تأتي الكلمة في سورة البقرة أكثر من مرة لكنه يقصد كلمة واحدة من هذه الكلمات، كلمة ولا يقبل أتت مرتين أو أتت مرتين في سورة أتت مرتين في سورة البقرة ولا يقبل منها شفاعة، وأتت في الموضع الذي بعده ولا يقبل منها عدل. تمام؟ فالإمام لما يذكر هو محتاج الموضع الأول فقط فيحدده. فهذه أربعة أقسام في فرش الحروف يجب أن تعلموها جيدا. تمام؟ إما أن يذكر حرفا لم يأتي إلا في هذه السورة، أو هو لا يحب أو لا يريد أن يذكر إلا هذا الحرف في هذه السورة تحديدا حتى وإن تكرر بعد ذلك في سور أخرى. تمام؟ القسم الثاني أن يذكر أصولا أو أن يذكر حروفا تكررت لكنها معدودة، يعني أتت مثلا في سورة البقرة وسورة الأعراف فيذكرها في سورة البقرة، يذكر خلافهم في سورة البقرة ويدرج معه سورة الأعراف ولا يحتاج أن يكرره في سورة الأعراف مرة أخرى. هذا قسم ثاني. القسم الثالث أن يكرر أن تأتي الكلمة في مواضع كثيرة مفروشة في القرآن كله فيذكرها في أول موضع أتت فيه، على سبيل المثال كما قلنا وهو وهي تأتي مرة في البقرة، أول ما أتت في سورة البقرة فذكرها في البقرة ولم يحتج أن يذكرها في السور التي تليها. القسم الرابع أن تأتي الكلمة في نفس السورة عدة مرات لكنه يريد أن يذكر موضعا معينا، الأول أو الثاني أو الثالث منها فقط، فيعين الإمام فيقول مثلا ويقبل لولا الناس دون حاجز، فيقصد الموضع الأول فيخرج به الموضع الثاني. واضح يا جماعة؟ طيب هذا تقسيم. التقسيم الثاني لحفظة القرآن الكريم المتقنين للحفظ. كل هذه التقسيمات يا جماعة الخير أريدكم ونحن نشرح فرش الحروف أن تقسموها في كراس أو في ورقات عندكم وتحفظونها جيدا. تمام؟ لأننا سنحتاجها بعد ذلك. التقسيم الثاني أن أقسم فرش الحروف بالأرباع والأثمان على يعني حسب ما يقرأ بعض إخواننا برواية ورش أو رواية قالون، فعندهم يقسمون المصحف إلى أثمان وأرباع. تمام؟ عندنا في رواية حفص نحفظ بالربع لا نقسم بالأثمان، لا بأس، المهم أن تقسم على سبيل المثال الربع. فعندي مثلا لما أقول أن الربع الأول من سورة البقرة فيه أربع كلمات اختلفوا فيها، خلاص أنا عندي المصحف بتاعي اللي بقرأ منه الورد بتاعي، هاجي في الهامش بتاعه كده وحدد الأربع كلمات واكتب الرموز بتاعتها في الهامش، كل ما أجي أقرأ الورد بتاعي هلاقي الرموز، فكأنها مراجعة دائمة. ولما أجي أحفظ المتن نفسه عندي أول خمسة أبيات بتتكلم عن الربع الأول في سورة البقرة، يبقى أقسم المتن نفسه لإيه؟ لأقسام، لأرباع. سورة البقرة الربع الأول ينتهي عند مثلا وثم هو أو ينتهي عند وحيل بإشمام وثيقة كما رسى وسيئة كان راويه أنبلا، يبقى عندي أول أربع أبيات في الربع الأول. الربع الثاني ينتهي عند كذا، الربع الثالث ينتهي عند كذا، فصار المتن عندي مقسما على أرباع القرآن كما أحفظ كتاب الله. تمام يا جماعة؟ ده التقسيم الثاني. طيب التقسيم الثالث أن أحفظ بالمتن، أحفظ وأفهم المتن جيدا، فأنا بحفظ السورة وأقرأ الشرح أكثر من مرة وأبدأ أستنبط الأحكام من المتن. تمام؟ يعني كل واحد فينا على حسب ما يستطيع يعني أو على حسب ما يألفه قلبه أو يسهل عليه فليقسم، لا بأس. يعني أنا لا ألزم أحدا بتقسيم على تقسيم، إذا جمع كل التقسيمات فهو أثبت وأقوى وأفضل. يأتي معنا تقسيم رابع، وهذا يعني على سبيل المثال أن يقسم الشاطبية وحدها والدرة وحدها، فيحفظ فيقسم ما اتفق فروع الدرة مع أصولهم فيه وما انفردوا به أو اختلفوا عنهم، فهذه مراجعة أخرى بتقسيمة رابعة، وهكذا. يعني اللي تستطيع الذي تستطيع أن تحفظ به وتتقن فرش الحروف فافعل. لكن التنبيه الضروري يا جماعة الخير، أهم يعني أهم ما في متون القراءات فرش الحروف. الأصول مع التكرار قد تثبت في ذهنك، لأنها تتكرر في المصحف ما لا يحصى، أو ما يحصى طبعا، لكن المقصد إن هي يعني كثيرة جدا فتثبت. أما فرش الحروف فلأنها مفروشة كما قلنا، فلن تستطيع ضبطها بحال من الأحوال إلا بحفظ المتن. يعني وأنا أنقل لكم تجربة، يعني انقطعت فترة من الزمن عن القراءات، يعني بعد وفاة الوالد رحمة الله عليه، أعرف الكلمة لكن اختلط علي من الذي يقرأ بهذه ومن الذي يقرأ بهذا، مختلط علي، أحتاج إلى أن أرجع إلى المد أو أن أرجع إلى الشروح لأتذكر من الذي قرأ بهذا ومن الذي قرأ بهذا. يعني القراءات بغير متن وخاصة فرش الحروف، نعم أذكر الأصول لا بأس، لكن فرش الحروف لا أذكر. أيوة فاكر الخلافات، من الذي قرأ؟ لا أذكر، إلى أن تراجع المتن مرة أخرى فيثبت في قلبك، فخلاص الأمر بقى سهل. حتى وإن نسيت فالمتن معك، بمجرد استذكار المتن يعني ترجع لك يرجع لك الضبط بإذن الله سبحانه وتعالى. فاهتموا بحفظ المتن يا جماعة الخير، اهتموا بحفظ المتن. طيب نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى بتقسيم أولي. احنا نعيد اللي احنا هنقوله حوالي 4 أو 5 مرات. المرة الأولى سنذكر الكلمات التي اختلفوا فيها فيما سنأخذه اليوم، ثم ومذاهب القراء فيها، ثم سنأخذها على المتن كما اعتدنا ونشرح المتن. ثم المرة الثالثة سنكرر بالتقسيم الذي ذكرناه في الأول، كلمات التي أتت في سورة البقرة وتخصها وحدها، كلمات أتت مكررة وعدها الإمام، كلمات مكررة باضطراد في المصحف كله، كلمات اختار الإمام تكررت في سورة البقرة لكنه يريد حرفا واحدا منها، تمام؟ طيب أول ما نذكر، احنا ناخد إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى اليوم 13 بيتا من الشاطبية وأربعة أبيات ونصف أو شطر بيت من الدرة المضية أو المضية، تمام؟ خلاصتها 3/4 من سورة البقرة، أول 3/4 من سورة البقرة، تمام يا جماعة؟ طيب أول 3/4 من سورة البقرة عندنا فيها 14 حرفا فيه خلاف بين العلماء، اكتبوا ذلك يا جماعة الخير. أول 3/4 لنا فيها بين العلماء أو بين القراء 14 خلافا، أولها ألف لام ميم، ثانيها كلمة وما يخدعون إلا أنفسهم، يخدعون اكتب يخدعون، ثالثها كلمة ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، كلمة يكذبون، رابعها كلمة قيل وإذا قيل لهم لا تفسدوا. إلى هنا انتهى الربع الأول. واضح يا جماعة؟ يبقى عندنا في أول ربع 4 كلمات، وأيضا بالأثمان لإخواننا الذين يقرؤون برواية ورش أو رواية قالون، فكلها في الثمن الأول من الربع الأول، تمام؟ وليس فيها من الثمن الثاني شيء. طيب، الربع الثاني وهي الكلمة الخامسة في المجمل، كلمة ترجعون أو ترجعون ثم إليه ترجعون. الكلمة الثانية في الربع الثاني أو السادسة وهو بكل شيء عليم. وإلى هنا انتهى الثمن الثالث عند إخواننا الذين يقرؤون بقالون وورش. ثم للملائكة اسجدوا، هذه الكلمة الثالثة في الربع الثاني. ثم فأزلهما الشيطان، ثم فتلقى آدم من ربه كلمات، آدم وكلمات، هذه الكلمة الخامسة. ثم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه الكلمة السادسة، وبها ينتهي الربع الثاني من سورة البقرة. الربع الثالث كلمة ولا تقبل منها شفاعة، هذه أول كلمة في الربع الثالث. ثم كلمة وعدنا أو واعدنا، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، واعدنا. ثم وهاتان الكلمتان لإخواننا بقالون وورش في الثمن الأول في الربع الثالث، تمام؟ طيب، ثم كلمة بارئكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم، هذه الكلمة الثالثة في الربع الثالث. ثم آخر الربع الثالث نغفر لكم خطاياكم، نغفر، كلمة نغفر. يبقى 4 كلمات في الربع الأول وكلها في الثمن الأول من الربع الأول. الربع الثاني 6 كلمات، الربع الثالث 4 كلمات، فالمجمل 14 كلمة. ملخص الخلاف يا جماعة الخير، نبدأ بألف لام ميم. ألف لام ميم وما يشابهها من الحروف المقطعة خالف الإمام أبو جعفر القراء 9 الباقين فقرأها بالسكت على كل حرف. يبقى أبو جعفر يقرأ بالسكت والباقون يقرؤون بالإدراج. ألف لام ميم 9، أبو جعفر ألف لام ميم حا ميم طه كاف ها يا عين صاد. واضح يا جماعة؟ هذا سكت، كما قلنا السكت يكون بغير تنفس، بغير تنفس، وعليه فكل أحكام المد اللازم الحرفي سواء مثقل أو مخفف كلها مخفف عند الإمام أبي جعفر. أضف إلى ذلك ليس فيها إدغام ولا إخفاء ولا ما شابه، تمام؟ لأن السكتة فصل الحرف عن الحرف فصار كله مظهر. واضح يا جماعة؟ طيب، هذه أول كلمة في سورة البقرة، ويندرج معنا الإمام أبو جعفر في كل الحروف المقطعة يقرأها بالسكت، وبقية القراء جميعا يقرؤونها بالإدراج كما قلنا، والإدراج معناه عدم السكت أو ترك السكت، تمام؟ طيب، هذه أول كلمة. الكلمة الثانية، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. أول الآية يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. طيب، عندنا القراءة الثانية كالأولى كالحرف الأول، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يبقى عندنا قراءتان في هذه الكلمة أو في هذا الموضع من سورة البقرة، يخدعون ويخادعون. يخدعون أو نبدأ أولا بيخادعون. يخادعون قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو بس، والسبعة الباقين يقرؤونها يخدعون كحفص، تمام؟ يبقى عندنا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون، تمام؟ قالون وابن كثير، آسف، نافع وابن كثير وأبو عمرو، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون بقية القراء. واضح يا جماعة؟ طيب، الكلمة الثالثة كلمة ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يكذبون لنا فيها قراءتان أيضا، يكذبون ويكذبون. يكذبون من الكذب ويكذبون من التكذيب. طيب، يكذبون كما نقرأها في رواية حفص قرأ بها الكوفيون. من الكوفيون؟ عاصم وحمزة والكسائي من الشاطبية، ومعهم خلف العاشر من الدرة. يبقى عندنا أربع قراء هيقرأوا يكذبون وهم أهل الكوفة، وبقية القراء ابن عامر أو نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وفرعيهما من الدرة أبو جعفر ويعقوب يقرؤون يكذبون. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، تمام؟ طيب، هذه الكلمة الثالثة. بالنسبة للكلمة الرابعة، وهذه تحتاج قليلا إلى تركيز، كلمة قيل، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. وستأتي قيل معنا كثيرا في القرآن، ومعها كلمات تشابهها، وهي اكتبوها يا جماعة، قيل وغيض وجيء. اكتبوا هذه الثلاث كلمات في سطر، ثم حيل وسيقة في سطر ثاني، ثم سيئة وسيئت في سطر ثالث. ثاني، قيل وغيض وجيء، ثم حيل وسيقة، ثم سيئة وسيئت. طيب، عايزين نعرف الأول الكلمات دي أصلها إيه. هو بعض العلماء هم القراء اختلفوا فيها على إشمام الكسرة، كسرة القاف في قيل وأول حرف في كل كلمة مما ذكرنا، إشمامها الضم. يعني إيه؟ يعني يقرأ وإذا قيل، قيل، وإذا قيل، وإذا قيل. واضح يا جماعة؟ دخلنا جزء من الضم قبل الكسر. طب ليه؟ ليه أصلا ندخل الضم؟ العلماء قالوا احنا معنا هنا في في المتن سبع كلمات: قيل وغيض وجيء وحيل وسيق وسيء وسيئت. سبع كلمات، تمام؟ خمسة منها أصلها واوية. يعني إيه؟ يعني الأصل فيها قال يقول، حيل يحول، سيق يسوق، سيء يسوء، سيئت أيضا يسوء، تمام؟ طيب، هذه الكلمات أصلها لما نبنيها لما لم يسمى فاعله، وهذا هو الأفضل عن أن نقول مبني للمجهول يا جماعة، تمام؟ يعني مصطلحات الأئمة المتقدمين كانت أضبط وأتقن لما أقول فعل مبني للمجهول. طيب لما أقول مثلا قيل يا نوح اهبط بسلام منا، قيل يا نوح، من الذي قال؟ الله سبحانه وتعالى. فهل نقول أن قيل مبنية للمجهول؟ عيب، لا يصح، تمام؟ فلذلك كان العلماء قديما يقولون لما مبني لما لم يسمى، لما لم يسمى فاعله، تمام؟ الفاعل لم يسمى، هذه لا بأس بها. الله سبحانه وتعالى لم يسمي نفسه في الآية بهذا الفعل، لا بأس. لكن لما أقول مبني للمجهول، يعني قد يكون فيها بعض الحرج، فالأولى أن نقول لما لم يسمى فاعله. فهذه الأفعال السبعة مبنية على ما لم يسمى فاعله. فأصلها قال، أصلها قوي لا. تاني، قاف مضمومة وواو مكسورة ولام قوي لا. أيضا حيلة أصلها حوي لا. سيقة سويقا، سيئة سويئة، سيئت سويئت، ثقيلة في النطق، صح؟ طيب العرب عندهم يخففون ذلك بماذا؟ ينقلون حركة الواو إلى الحرف التي أو الذي قبلها، فنقلوا كسرة الواو إلى القاف فصارت قو لا، تمام؟ فصارت القاف مكسورة والواو ليست عليها حركة، فقاف مكسورة وبعدها حرف مد، تمام؟ فأبدلوا الواو ياء لتناسب أو لتجانس حركة ما قبلها فصارت قيلا، تمام؟ نفس الكلام في حيلة وسيئة وسيقت وسيئة، آسف. طيب غيض وجيئة أصلهما يائي، يعني إيه؟ يعني أصلها غاض يغيض، جاء يجيء. طب ليه عملوا فيها كده؟ فنقول لما بنيت لما لم يسمى فاعله ضم أولها فصارت إيه؟ غيض، مش غويض، لا غيض. غين مضمومة، ياء مكسورة، وضاد، فالنطق بها عسير وثقيل جدا. لما أقول غيض أو أقول جوئ ثقيلة في النطق جدا. ماذا فعلوا؟ قالوا هذه قيل، الياء مكسورة، نقلنا الكسرة إلى الحرف التي أو الذي قبلها فصارت الياء ساكنة وقبلها مكسور فصارت ياء مدية، فصارت غيض وجيء، تمام كده يا جماعة؟ طيب بعض العرب قالوا وكيف يعلم أن هذه الأحرف أصلها مضمون؟ فقالوا نشم الكسر ضما، نشم الكسر ضما لنلفت الانتباه للأصل، إن أصلها كانت هذه الحروف مضمومة بشكل أو بآخر على الاختلاف كما ذكرنا بين قيل وغيض وجيء أن هذه أصلها واوية وكثر العمل فيها وجيء وغيض أصلها يائية. كل الذي فعلناه نقلنا حركة الياء للحرف التي أو الذي قبلها. واضح يا جماعة؟ طيب، فأشم الكسر الضم، ما هو الإشمام؟ هل الإشمام هنا المقصود به ضم الشفتين فقط كالإشمام الذي يأتي في الوقف على آخر الكلمات؟ لا، الإشمام المقصود به هنا بعض العلماء المتقدمين كانوا يسمونه الإمالة، أي تميل الكسرة إلى الضم، وبعضهم سماه الروم على اعتبار أنه أنك تأتي بجزء من الحركة، بجزء من حركة الضم وهو الأقل، تمام؟ يعني آتي بثلث حركة الضم والثلثين الآخرين كسر، فأقول قويلة قويلة، لا أقول قويلة قويلة، خطأ، لا أقول قويلة، مش ضمة كاملة وبعدين كسر، قويلة خطأ، قويلة قويلة، تمام؟ طيب، بعضهم كما قلنا سماه الروم، بعضهم كما قلنا سماه الإمالة، وبعضهم تجوزا سماه الضم، لا بأس، لكن لم يسمه أحدهم الاختلاس. لماذا؟ لأن الاختلاس أكثر من الروم في الحركة نفسها. يعني إيه؟ يعني إحنا قلنا أن الروم تأتي بثلث الحركة، ونحن هنا أتينا بثلث الحركة، ثلث حركة الضم والثلثين الكسر على الأصل، تمام؟ أما الاختلاس، لو قلنا اختلاس الضم لكان ثلثي الحركة ضم والثلث الكسر، وسيأتي معنا في كلمة بارئكم يقرأها دوري أبو عمرو بالاختلاس، تمام؟ فيأتي بثلثي حركة الكسر في الهمزة، بارئكم بارئكم، لا يقول بارئكم ولا بارئكم، أو هو يقرأ أيضا ببارئكم بالإسكان، لكن المقصد في الاختلاس بارئكم، إكم أقل قليلا من كسرة الراء التي تسبقها، تمام؟ فالاختلاس ثلثي الحركة، أما الروم أو الإشمام المقصود هنا فهو الإتيان بثلث حركة الضم والثلثين الآخرين الكسر، تمام يا جماعة؟ طيب، لماذا سمى الإمام الشاطبي هذا بالإشمام؟ لأن جمهور القراء أو جمهور النحاة والقراء على تسميته بالإشمام، الأغلب الأعم على تسميته بالإشمام، فسار مع الأغلب الأعم، تمام؟ ولا بأس في التسميات. طيب، نقول كلمة قيل وغيظ وجيء، الثلاث كلمات الأولى أشم الكسر فيها الضم، هشام عن ابن عامر، الراوي عن ابن عامر هشام، تمام؟ يبقى ابن ذكوان مش معانا، هشام والكسائي ورويس من الدر، يبقى ثلاثة راويان وإمام، الراويان هشام ورويس، والإمام الكسائي، تمام يا جماعة؟ في أول ثلاث كلمات قيل وغيض وجيء. طيب، بعد ذلك الكلمتان اللتان تليهما حيل وسيقة، هم نفسهم بس هنزود ابن ذكوان، يبقى ابن ذكوان وافق هشام والكسائي ورويس في حيل وسيقة، تمام كده؟ يبقى يقرأ أيضا بالإشمام معهم، فيقول وحويلة وحويلة وسويقة سويقة، تمام؟ طيب، آخر كلمتين سيئة وسيئت، نفس اللي فاتوا اللي هو ابن عامر على بعضه. احنا قلنا الاول هشام والكسائي ورويس، الكلمتين اللي بعدهم زاد معانا ابن ذكوان، فبقى ابن عامر والكسائي ورويس. تمام؟ زاد معانا في سيئة وسيئة، هيبقى الكسائي وابن عامر ورويس ونافع. يبقى نافع زاد معانا، وفرعه من الدرة أبو جعفر. يبقى عندنا أربع قراء أو أربعة قراء وراو. الأربعة الأئمة الكسائي وابن عامر ونافع وأبو جعفر ثم الراوي رويس، في سيئة وسيئة فقط. واضح كده يا جماعة؟ طبعا هذه قيل أتت كثيرا، أتت في المصحف في غير ما موضع. بقية هذه الكلمات من الكلمات التي ذكرت لكم في التفصيل الذي ذكرناه في الأول، أن الإمام ذكر أحكامها وهي لم تأتي في سورة البقرة، وإنما أتت في سور بعدها كهود والزمر وغيرها. تمام؟ فهذه من الفصل اللي هو الإمام ذكر أحكامها في سورة البقرة مع أنها ستأتي في سور أخرى. تمام؟ طيب، بعد ذلك ننتقل إلى الكلمة الأخيرة، الكلمة الأولى في الربع الثاني، وهي كلمة ترجعون، ثم إليه ترجعون. قرأها ترجعون القراء العشرة هنا ما عدا يعقوب، فقرأها ترجعون بفتح الأول. ترجعون كما نعلم مبني لما لم يسمى فاعل. ترجعون مبني للفاعل. تمام؟ طيب، هناخد قاعدة في كلمة ترجع ويرجع، سواء أتت للخطاب أو للغيبة، أتت بالتاء يعني بالتاء أو بالياء، أتت بالجمع أو بالإفراد أو بالتثنية، أيا كان. تمام؟ يعقوب كل ما ينسب للآخرة، الرجوع لله سبحانه وتعالى في الآخرة، قرأه ترجعون. واضح يا جماعة؟ يعني ثم إليه ترجعون. هنا المقصود بترجعون نرجع إلى أين؟ إلى الله سبحانه وتعالى في الآخرة. فكل ما نسب إلى الآخرة قرأه الإمام يعقوب بمبني للفاعل أو مبنيا للفاعل، فقرأ ثم إليه ترجعون وما شابهها في القرآن الكريم. وبقية القراء ترجعون إلا إذا أتى بعد ذلك في مواضع معينة نص عليها، فهذا سيأتي معنا في سورها. لكن القاعدة العامة الإمام يعقوب كل ما ينسب فيه الرجوع إلى الآخرة يقرأه بالبناء للفاعل، والباقون بالبناء للمفعول. تمام؟ طيب، زاد الإمام ابن الجزري من الدرة فنص لنا على كلمتين تحديدا، وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه في سورة هود. الإمام أبو جعفر وافق يعقوب أو قرأ فيها يرجع بالبناء للفاعل، وإليه يرجع الأمر كله. اكتبوا هذا يا جماعة الخير، أبو جعفر قرأ يرجع إذا نسبت للأمر وهي في سورة هود، وإليه يرجع الأمر كله. وفي سورة القصص الإمام أبو جعفر أيضا لأنه خالف أصله فيها فقرأ وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. قرأها يرجعون بالضم، يعني خلاف يرجع الأمر كله، عكس ما قرأ به يرجع الأمر كله. تمام؟ طيب، يبقى احنا عندنا كلمتان. قاعدة عامة للإمام يعقوب أن كل ما ينسب للآخرة قرأه بالبناء للفاعل. قرأ بالبناء للفاعل زيادة الإمام أبو جعفر في موضع سورة هود إذا نسبت للأمر وهي وإليه يرجع الأمر كله، وقرأ في سورة القصص وظنوا أنهم إلينا لا يرجعوا بالضم لأنه خالف أصله وهو الإمام نافع، فنص عليه أيضا في هذا الموضع حتى ينتهي منه مرة واحدة. واضح يا جماعة؟ مش عارف ليه حاسس من السكوت ده ان في حاجة مش واضحة. لو في حاجة مش واضحة يا جماعة وقفوني الله يكرمكم. طيب، ننتقل بعد ذلك لكلمة وهو وكلمة وهي. هو وهي، هذه هي الكلمة الثانية في الربع الثاني من سورة البقرة. وهو بكل شيء عليم. لنا فيها قراءتان، وهو وهي بالإسكان، أو وهو بالضم وهي بالكسر. تمام؟ طيب، إمتى؟ لو أتى قبل هو أو هي واو أو فاء أو لام زائدة، وهو، فهو، لهو، كذلك وهي، فهي، لهي. خدوا بالكم يا جماعة أن لهو المقصود بها هنا إيه؟ كلمة هو وأضيفت لها اللام الزائدة، وليس المقصود بها لهو الحديث، اللهو واللعب، ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود بها هو أضيفت لها اللام الزائدة. تمام؟ طيب، هذه الثلاث قرأها بإسكان الهاء قالون وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر. ثاني، قالون وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر. تمام يا جماعة؟ طيب، زاد عليهم قالون وأبو جعفر والكسائي إذا سبقت هو بثم. يعني إحنا عندنا وهو، لهو، فهو، قالون وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر. طيب، ثم هو قرأ بالإسكان قالون والكسائي وأبو جعفر، يبقى أبو عمرو بس أبو عمرو هو الذي يعني تركها في كلمة إذا سبق هو ثم. تمام؟ طيب، يتبقى عندنا كلمة يمل هو في سورة البقرة. يمل هو فليمل الولي، سكن الهاء فقط أبو جعفر. واضح يا جماعة؟ يبقى عندنا ثلاث مواضع في هو وهي، إذا سبقت بواو أو فاء أو لام زائدة سكن الهاء قالون وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر قولا واحدا كيفما أو أينما وقعت في القرآن الكريم. تمام؟ طيب، إذا سبقت بثم يبقى قالون والكسائي وأبو جعفر. إذا سبقت بيملة وأتت في موضع واحد أبو جعفر وحده. كده انتهينا من الكلمة الثانية في الربع الثاني. الكلمة الثالثة، طبعا بقية القراء يقرؤون بضم هاء هو وكسر هاء هي. الكلمة الثالثة للملائكة اسجدوا، هي أصلها للملائكة اسجدوا، وتضم همزة الوصل لأن الثالث مضموم اللي هو الجيم اسجدوا. فالإمام أبو جعفر ضم تاء للملائكة وصلا، تمام، بيانا للأصل فيها في البدء، بالبدء نسميها اتباع، اتبع حركة الضم الثالث للتاء التي تسبقها، فصارت للملائكة تسجدوا. الإمام أبو جعفر وحده أتبعها حركة الضم اللي هو حركة ثالث الفعل. طبعا احنا درسنا قبل ذلك في الجزرية مسألة همز الوصل وضم همز الوصل عندما يكون ثالث الفعل مضموما أصليا، تمام. فأسجد ضم الإمام أبو جعفر التاء اتباعا لها، فقال للملائكة تسجدوا، وقرأ التسعة الباقون بكسرها كما نقرأ برواية حفص وقالون وورش، تمام. طيب بعد ذلك الكلمة الرابعة في الربع الثاني فأزلهما الشيطان عنها. انفرد الإمام حمزة عن القراء العشرة بقراءتها فأزالهما الشيطان عنها. أزالهما أي نحاهما عنها، تمام؟ نحى الشيطان سيدنا آدم عليه السلام وأمنا حواء رضي الله عنها، نحاهما من الجنة فأزالهما الشيطان عنها. طيب فأزلهما، بعض العلماء قال أنها هي أيضا من أزالهما، يعني بنفس معنى أزالهما أي نحاهما، زلهما، تمام، زل أي لم يثبتهما فيها أو أخرجهما منها أو ما شابه. وبعضهم قال أي أنه أغراهم بالزلل أو حملهم على الزلل، تمام، اللي هو الخطأ، وكلاهما يؤدي يعني معنى طيب ولا تعارض بينهما. فأزالهما انفرد الإمام حمزة بقراءتها فأزالهما، وبقية القراء العشرة فأزلهما أو بقية طيب الكلمة الخامسة في الربع الثاني فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. آدم من ربه كلمات. انفرد الإمام ابن كثير بأنه عكس آدم إعراب آدم مع كلمات. احنا عندنا في قراءة أو في رواية حفص وقالون وورش نقرأ إيه؟ فتلقى آدم من ربه كلمات، أي أن آدم عليه السلام تلقى هذه الكلمات من ربه فتاب عليه، وهي كلمات التوبة والمغفرة وما إلى ذلك. طيب قرأ الإمام ابن كثير فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، صارت الكلمات هي الفاعل وآدم مفعول به. طبعا يعني المعنى قد يعني يكون غريبا بعض الشيء لكنه جميل أصلا. كلمة تلقى من الأفعال التي يصح أن يكون فاعلها مفعولا ومفعولها فاعلا ولا بأس في ذلك. على سبيل المثال ما قاله أحدهم إذا أنت لم تعرض عن الجهل والخنا أصبت حليما أو أصابك جاهل، أصبت أنت أو أصابك، ففعل أصاب قد يكون الفاعل فيه مفعولا وقد يكون المفعول فاعلا لا بأس. أصبت حليما أنت الذي أصبت، أو أصابك جاهل أي أنك أصبت، تمام. كلمة تلقى أيضا نفس الكلمات نفس الأمر. تلقاني فلان بالبشر، تلقيت فلانا بالبشر، كلاهما بمعنى واحد، تمام؟ أو كلاهما صحيح أقصد. فتلقى آدم من ربه كلمات، أي أن آدم عليه السلام تلقى كلمات التوبة والرحمة والمغفرة من ربه. في الثانية، تلقت كلمات التوبة والمغفرة آدم فتاب الله عليه. واضح يا جماعة؟ أي أن كلمات التوبة والمغفرة هي التي كانت السبب في توبة الله على آدم عليه السلام. واضح يا جماعة؟ طيب، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قراءة ابن كثير وحده، والباقون يقرؤونها كحفص وقالون وورش. الكلمة الأخيرة في الربع الثاني، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قرأها يعقوب وحده انفرد بقراءتها فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تمام؟ وهذه تجري مع الإمام يعقوب في جميع ما ورد فيها في القرآن الكريم، فيقرأها فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، على أن لا نافية اللي هي الحجازية، تمام؟ أو على أنها على أنها لا الحجازية، والباقون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، على أنها لا نافية للجنس، تمام؟ طيب، ننتقل بعد ذلك للربع الثالث وهو الأخير معنا اليوم. ولا تقبل منها شفاعة، قرأها ولا يقبل منها بالياء ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب. ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب، وقرأها لا تقبل بالتاء القراء الباقون وهم سبعة: نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف العاشر، تمام؟ طيب، لا تقبل منها شفاعة، التاء طبعا على اعتبار أن شفاعة مؤنثة أو مؤنث غير حقيقي، فكونها مؤنث فكانت التاء مؤنث، الفعل مؤنث، تقبل ويقبل ولا يقبل منها بالياء، لأن الشفاعة أصلا من التشفع والتأنيث فيها غير حقيقي، تمام؟ فلذلك ردت للأصل فقرأت ولا يقبل منها شفاعة. واضح يا جماعة؟ طيب، انتقلنا بعد ذلك للكلمة الثانية في الربع الثالث: وإذ واعدنا موسى، وإذ واعدنا، قرأها وعدنا بحذف الألف، هي احنا عندنا واعدنا، حذف ألف واعدنا فقرأها وعدنا، وكلاهما بمعنى واحد، واعدنا ووعدنا كلاهما بمعنى واحد، وإن اختلف بعض العلماء في التوجيه فالمعنى قريب، يعني فيها بعض التفصيل لكن ليس هذا محله، لكن يعني كلاهما من الوعد أو المواعدة في قول بعض العلماء، لكن نجعلها في مسألة الوعد. فقرأها وعدنا أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب، أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب، وبقية القراء العشر واعدنا بالمد. واضح؟ طيب، الكلمة الثالثة في الربع الثالث: بارئكم، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. القراء العشر على إيه؟ على الكسر، بارئكم كسر الهمز، تمام؟ انفرد أبو عمرو بإسكان همزة بارئكم تخفيفا، وهي لغة عند بعض العرب يسكن الهمز تخفيفا، فقال فتوبوا إلى بارئكم، فتوبوا إلى بارئكم، تمام؟ طيب، زاد الدوري عن أبي عمرو وجها آخر وهو الاختلاس، اختلس كسرة الهمز فقال فتوبوا إلى بارئكم، بارئكم، بارئكم، تمام؟ طيب، هناك بعض الكلمات التي أتت في المصحف أو في القرآن الكريم لها نفس الحكم عند الإمام أبي عمرو، وهي يعني ضعوها كده معاكم دلوقتي، هتأتي معنا على المتن إن شاء الله. وعدنا ووعدنا، قلنا، قرأ وعدنا بحذف الألف أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب والباقون واعدنا، ثم قلنا بارئكم فتوبوا إلى بارئكم، وهي الكلمة الثالثة في الربع الثالث، بارئكم، قرأها الجميع ما عدا أبو عمرو بتحقيق أو بالكسرة الخالصة أو الكسرة المحضة، بارئكم، قرأها أبو عمرو بإسكان الهمز بارئكم. وزاد دوري أو الدوري عن أبي عمرو البصري وجه الاختلاس، وكما قلنا الاختلاس ثلثي الحركة بعكس الروم، ثلث الحركة، ثلثي الحركة الاختلاس، فقرأ فتوبوا إلى بارئكم، رئكم، تمام؟ فتوبوا إلى بارئكم، فتوبوا إلى بارئكم، فتوبوا إلى بارئكم، واضح الفارق بين الثلاثة؟ طيب، قلنا أبو عمرو زاد على هذه الكلمات بعض الكلمات الأخرى اكتبوها عندكم، وهي يأمركم، أيضا يقرأها بالإسكان والدوري بالاختلاس، ويأمرهم وتأمرهم، تاني يأمركم ويأمرهم وتأمرهم، وينصركم ويشعركم. يبقى عندنا المجمل ست كلمات، بارئكم ويأمركم ويأمرهم وتأمرهم وينصركم ويشعركم، قرأها أبو عمرو. أيوة سيدنا، الدوري له وجهان بالكلمة، الله يفتح عليك، الدوري له الإسكان والاختلاس، والسوسي ليس له إلا الإسكان، وبقية القراء العشرة لهم الكسرة الخالصة والضم الخالص في الكلمات التي ذكرناها، يأمركم وينصركم ويشعركم وما إلى ذلك، فتح الله عليك. طيب، بعد ذلك الكلمة الأخيرة في الربع الثالث، وهي آخر كلمة معنا اليوم، نغفر لكم خطاياكم، نغفر لكم خطاياكم. كلمة نغفر إما أن تقرأ نغفر أو تغفر أو يغفر، ثلاث قراءات فيها، ثلاث قراءات فيها. إما مرة أخرى نقول كلمة نغفر لكم خطاياكم. لنا فيها ثلاث قراءات في هذا الموضع، إما نغفر أو تغفر أو يغفر، تمام؟ طيب، أول حاجة يغفر لكم خطاياكم، قرأها نافع بالبناء. لما لم يسمى فاعله، يغفر لكم خطاياكم، ولأن الخطايا، تمام؟ هنا أيضا مؤنث إيه؟ غير حقيقي. يغفر لكم خطاياكم. طيب، تغفر لكم خطاياكم، قرأها ابن عامر بالتاء، وبقية القراء يقرؤونها بنون العظمة، نغفر لكم خطاياكم. تمام يا جماعة؟ في أي إشكال؟ طيب، نقول تاني، نغفر وتغفر ويغفر أنا آسف يا جماعة، معلش، يغفر نافع وأبو جعفر وافقه، أنا وهمت، أنا آسف، يغفر أبو جعفر فيها على أصله، وافق أصله، فزودوا أبو جعفر مع نافع، أنا آسف، استغفر الله، فيغفر بالياء نافع وأبو جعفر، وتغفر ابن عامر، ونغفر بقية القراء العشر، تمام؟ طيب، هذه الكلمة تكررت معنا في سورة الأعراف، لكن نغفر لكم خطيئاتكم، واختلفوا في كلمة خطيئاتكم، لكن لن نذكرها الآن لأنها ستأتي بإذن الله في فرش سورة الأعراف، لكن احنا محتاجين كلمة نغفر. هنا خطاياكم لم يختلفوا فيها، فكلمة نغفر اختلفوا فيها على ثلاثة قراءات، نغفر وتغفر ويغفر. في سورة الأعراف قرأوها خطيئاتكم بالإفراد أو بالجمع، يعني إيه؟ أو بغيرها، ستأتي إن شاء الله في سورة الأعراف. لكن كلمة نغفر المشابهة لسورة البقرة ذكرها الإمام هنا، فقال أن نافع القراء السبعة زي ما هم، تمام؟ السبعة اللي احنا ذكرناهم غير نافع وأبو جعفر وابن عامر زي ما هم، لم يختلف أو لم يغيروا قراءته. أما في سورة الأعراف فتغيرت القراءة، نافع وافق ابن عامر فيها، وافق ابن عامر فيها، فقرأ أيضا تغفر لكم خطيئاتكم، تمام؟ قرأ بالتاء، تمام؟ قرأ تغفر لكم خطيئاتكم، نافع وافق فيها ابن عامر، وكذلك أبو جعفر وافق فيها ابن عامر ويعقوب أيضا، لكن يعقوب وأبو جعفر سيأتي النص عليهم في سورة الأعراف من الدر، تمام؟ لكن يعني أبو جعفر وافق أصله في سورة الأعراف، فقرأ تغفر بالتاء، لماذا؟ لأن هنا المؤنث حقيقي في سورة الإيه؟ آسف، في خطيئاتكم هنا المؤنث وافق نافع بن عامر، لأن المؤنث هنا صريح، تغفر لكم خطيئاتكم، تمام؟ فقرأها تغفر، ولم يقرأ أحد في سورة الأعراف يغفر بالياء، تمام؟ أما في سورة البقرة خطاياكم فقرأها نافع وأبو جعفر، يغفر بالياء. واضح كده يا جماعة؟ طيب إلى هنا ينتهي معنا الكلام في ثلاثة أرباع أو الثلاثة أرباع الأولى من سورة البقرة، وسنقرأ المتن إن شاء الله سبحانه وتعالى، ونستوضح معانيه بإذن الله سبحانه وتعالى، وستجدونه ميسرا. عندي سؤال، أنا تعمدت في هذه المرة أن أبدأ شرح الفرش بهذه الطريقة، لماذا؟ لو سألت أحدكم الآن وقلت له أغلق المتن وأغلق الأوراق التي يعني قرأتها أو كتبتها، ثم سألت فقلت مثلا كلمة يكذبون ويكذبون، من الذي قرأ بهذه ومن الذي قرأ بهذا؟ طيب حفظها ليه؟ لأنها كانت في الأول ولسه الذهن حاضر. طيب بارئكم، طب يغفر وتغفر ونغفر، أو يغفر وتغفر ونغفر، من اللي قرأ بده ومن اللي قرأ بده؟ طيب قيل وغيظ وجيء، كل هذه الأمور مع الوقت حتى وإن حفظتها نثرا الآن مع طول الزمان قد تختلط بعضها ببعض، وإحنا كل اللي أخذناه دلوقتي 14 كلمة، فما بالكم لما يبقى عندنا مثلا 300-400 كلمة هتفصل فيها إزاي؟ فالمتن أصل، المتن أصل، وهو أيسر بكثير من الحفظ اللي هو المنثور أو العشوائي. واضح يا جماعة؟ طيب يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، باب فرش الحروف، سورة البقرة. وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكاء، والغير كالحرف أولا. وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكاء، يعني إيه؟ يخدعون، يقول وما يخدعون الفتح أي فتح الياء من قبل ساكن، أي أن هذا الفتح أتى قبل الساكن اللي هو سكون الخاء، وبعد ذكاء أي وبعده مفتوح، بعد هذا السكون مفتوح. يخدع، يخدعون، فالياء والدال مفتوحتان بنص البيت والخاء ساكنة. وبعد ذكى، ذكى رمز لمن؟ ها هتقولنا بقى من المتن، من متن الشاطبية، من المقدمة. وكوف وشام ذالهم ليس مغفلا، وكوف وشام ذالهم ليس مغفلا، يبقى الكوفيين والشامي اللي هم مين؟ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. طيب من الدرة؟ سيأتي شرح الدرة، سنجد أن خلف العاشر وافق أصلا، تمام؟ فقرأ يخدعون، وأبو جعفر ويعقوب خالفا أصلهما فقرأ يخدعون أيضا، فيتبقى معنا ثلاثة القراء اللي هم ما عدا ابن عامر والكوفيين اللي هم نافع وابن كثير وأبو عمرو. فقال والغير، طب احنا هنا جماعة لو حبينا نأخذها من العكس، فاكرين من الأضداد اللي ذكرناها في المقدمة، هو قال وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكى. طيب لو خدناها من الأضداد، عكس الفتح الكسر، فتبقى وما ي، وعكس السكون الفتح، وما يخاء، ثم وبعد اللي هو الفتح عكس الفتح الكسر، فتصير وما يخدعون، يخدعون. هل هناك قراءة على هذه الصورة؟ لا. طيب جبنا منين ان الإمام الشاطبي نص على القراءة التي ذكرناها؟ فقال والغير كالحرف أولا، أي الحرف الذي ذكر في أول الآية يخادعون، يبقى غير المذكورين، غير المذكورين يقرؤون كالحرف الأول، يبقى وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. واضح يا جماعة؟ يبقى عرفنا قراءة الباقين ليس من الضد، وإنما من نص الإمام أنه قال والغير كالحرف أولا، هذه أول كلمة، تمام؟ الكلمة الثانية قال وخفف كوف يكذبون وياؤه بفتح. كلمة يكذبون الإمام بيقول خفف كوف يكذبون، المشدد في يكذبون الذال يكذبون، تمام؟ وياؤه بفتح وللباقين ضم وثقلا. طيب تعالوا نتفرج كده على الكلام الإمام لو خدناه برضو بالأضداد، هنلاقي وخفف كوف يكذبون. طيب التخفيف عكسه التثقيل لا بأس، لكن وياؤه بفتح عكس الفتح الكسر، فهل هتصير يكذبون؟ لا، الإمام قال لنا لا، خد بالك هتقرأ للباقين ضم وثقلا، أي ضمت الياء وثقلت الذال، تمام؟ مين اللي خفف؟ الكوفيون، خفف ذال يكذبون فصارت يكذبون، وفتح الياء يكذبون، والباقين ضموا الياء فصارت يو مع التثقيل يكذبون، وثقل هنا طبعا أتت لتتميم البيت، وإلا فالتخفيف عكسه التثقيل كما علمنا في المقدمة، فزيادة في البيان نص عليها الإمام ولا بأس. انتقلنا بعد ذلك طبعا من الدرة، وافق كل واحد أصله، فالكوفي اللي هو خلف العاشر وافق أصله عاصم وحمزة والكسائي فقرأ يكذبون، وأبو جعفر ويعقوب وافق أصلهما فقرأ يكذبون، واضح؟ طيب فلم يذكرهم طبعا الإمام في الدرة، أما في يخدعون ذكر الإمام أبو جعفر ويعقوب في الدرة لأنهما خالفا أصلهما، وسيأتي بإذن الله. الثالث قال وقيل وغيضة ثم جيء يشمها لدى كسرها ضما، يبقى ده القيد، كلمة قيل وغيضة وجيء يشمها لدى كسرها، هي أصلا مكسورة، قيل غيضة جيء، فأشمها عند كسرها الضم مين؟ رجال لتكملة. مين رجال؟ الراء رمز للكسائي واللام رمز لهشام، فيبقى الكسائي وهشام أشم هذه الثلاث كلمات، ومعهم رويس من الدرة، وسيأتي إن شاء الله في قراءة الدر. طيب انتقل بعد ذلك للكلمات حيلة وسيق، فقال وحيل بإشمام وسيق كما رسى، يبقى حيل وسيق بالإشمام أيضا مين؟ كما رسى، الكاف لابن عامر، يبقى زاد على الكلمات السابقة، كان هشام والكسائي زاد عليهم ابن ذكوان فصار ابن عامر كله، في حيل وسيق ابن عامر والكسائي، ووافقهم أيضا رويس من الدر. وسيئة وسيئة كلمتان جديدتان، سيئة وسيئة كان راويه أنبلا، يبقى بالإشمام أيضا في سيئة وسيئة، كان الكاف لابن عامر، راويه الراء للكسائي، زاد عليهم أنبلا الألف لنافع، ووافقه من الدرة أبو جعفر ورويس أيضا، تمام كده يا جماعة؟ طيب ثم انتقل بعد ذلك لكلمة هو وهي، فقال وها، هي أصلها وهاء هو، وهاء هو، لكن حذفت الهمز تخفيفا وللوزن، فقال وها هو بعد الواو والفا ولامها، أي إذا أتت هو بعد الواو أو الفاء أو اللام، وها هي برضو حذفت الهمز تخفيفا ولوزن البيت، فقال هاء هي، هي أصلها كأنها وهاء هي، وها هي أسكن، يبقى تسكن. ها هو وها هي إذا أتت بعد الواو والفاء واللام الزائدة، مين اللي بيسكن؟ راضيا باردا حلا. الراء للكسائي، والباء لقالون، والحاء لأبي عمرو البصري. يبقى قالون وأبو عمرو والكسائي يسكنون بعد الواو والفاء واللام. ثم انتقل للنوع الذي يليه، أو للكلمة الزائدة على هو، وهي كلمة ثم. فقال وثم هو رفقا بانا، وثم هو رفقا بانا. طبعا أبو جعفر هيوافقهم في كل ذلك ويزيد عليه، تمام، وسيأتي في الدرة إن شاء الله. وثم هو رفقا بانا، أي أسكن الهاء، إحنا لسه على حكم الإسكان، فأسكن الهاء الهاء في ثم هو رفقا بانا. الراء للكسائي والباء لقالون. يبقى أبو عمرو فقط هو الذي اختلف معهم في ذلك من الذين كانوا يسكنون في الواو واللام والفاء، وأبو جعفر معهم من الدرة يسكن أيضا ثم هو. والضم غيرهم، يعني إيه والضم غيرهم؟ يعني الباقين يقرؤون في هو سواء أتى قبلها واو أو فاء أو لام أو ثم، يقرؤون بضم هو وكسر، أي يقرؤون بالكسر في هي، في هاء هي. يبقى والضم غيرهم وكسر، والضم غيرهم وكسر، الضم تعود على هو والكسر تعود على هي. وعن كل يمل هو انجلى. يمل هو، كنا قلنا أن أبا جعفر فقط هو الذي يسكن هاءها. طيب لما هنا في الشاطبية لا يسكنها أحد، لماذا نص عليها الإمام؟ لأن اللام في يمل، هو قال في أول بيت، قال في البيت الأول وها هو بعد الواو والفا ولامها، تمام؟ فقد يفهم من اللام هنا أن يمل هو تدخل فيها، لأن يمل انتهت بلام أيضا، فلما لا نسكنها؟ فقال لا، عن كل، أي عن كل القراء السبع، يمل هو انجلى معطوفة على والضم غيرهم، تمام؟ أنها تعود لأصلها، يمل هو تعود لأصلها، فكل القراء السبع يقرؤونها بضم هائها، وانجلى أي اتضح للقراء السبع، واضح؟ أبو جعفر فقط من الدرة، وسيأتي بإذن الله هو الذي يسكن هاء يمله، واضح؟ طيب بعد ذلك انتقل إلى حكم أزل، فقال وفي فأزل اللام خفف لحمزة. اللام هنا المقصود بها اللام الزائدة، ليست لام جر. الواو والفاء للعطف، واللام لهو. اللام قد تكون للابتداء أو لغيرها، لكن ليست للجر، لأنها لا نقول لهو، تمام؟ هي اللام الزائدة، تمام؟ طيب ولعلي أراجعها مرة أخرى، يعني لعلي أراجعها، يعني الذي يحضرني الآن أنها ليست لام الجر، لكن أراجعها إن شاء الله أيضا للتأكيد يعني. طيب قال وفي فأزل اللام خفف لحمزة وزد ألفا من قبله فتكملا. في فأزل اللام، أي فأزلهما الشيطان، خفف لحمزة، أي خفف اللام لحمزة، فصارت أزل. وزد ألفا، يبقى أزال من قبله، لو لم يقل من قبله لصارت أزلا، لكنه قال من قبله فتكمل حتى لا يختلط، فصارت فأزالهما، أي زد ألفا قبل اللام المخففة لحمزة، فتكمل أي فتكمل أوجه القراء في هذه الكلمة، وخالفه من الدرة فرعه وهو أو فرعه وهو خلف العاشر، فقرأها كالجمهور فأزلهما، وسيأتي بإذن الله. طيب يبقى حمزة وحده قال وفي فأزل اللام، خفف لحمزة وزد ألفا من قبله فتكملا. ثم انتقل بعد ذلك لآدم وكلمات فقال وآدم فارفع ناصبا كلماته بكسر. يبقى الأصل آدم مرفوع، تمام؟ فتلقى آدم من ربه كلمات ناصبا كلماته. طيب كلمات مؤنث، جمع مؤنث، تمام؟ فينصب بالإيه؟ بالكسر. فزيادة في الإيضاح قال الإمام ناصبا كلماته بكسر. طيب وللمكي عكس تحولا، يبقى المكي انفرد بعكس هذه الترجمة، انفرد بعكس ما نص عليه الإمام، فرفع كلمات ونصب آدم. يبقى هنا يا جماعة لا ينصرف الذهن للحركات، مش عشان قال لنا ناصبا كلماته بكسر يبقى عكس الكسر الفتح، لا احنا ملناش دعوة بالحركات، ده هو زود لنا بس بكسر زيادة في الإيضاح، لكن المقصود بالعكس العكس في الإعراب وليس الحركات. فآدم مرفوع يبقى العكس منصوب، إيه عكس ما نص عليه الإمام، آدم مرفوع وكلمات منصوب، اعكس يبقى آدم منصوب وكلمات مرفوع، واضح للمكي. فقال وآدم فارفع ناصبا كلماته بكسر. وللمكي عكس تحول، أي تحول المكي وهو ابن كثير لعكس هذه الترجمة، فرفع كلمات ونصب آدم، واضح؟ طيب ثم انتقل بعد ذلك ولا يقبل منها شفاعة، فقال ويقبل لولا. ده أول موضع الإمام يذكر فيه كلمة أتت في نفس السورة أكثر من كلمة ويريد واحدة منها تحديدا، فقال يقبل لولا، لأن سيأتي معنا بعد ذلك ولا يقبل منها عدل، وهي بالاتفاق بالياء لأن عدل مذكر، تمام؟ فلا تأتي إلا يقبل. أما هنا ولا يقبل منها شفاعة فهي مؤنث غير حقيقي، فيجوز فيها يقبل وتقبل في لغة العرب. فقال ويقبل لولا، أي التي أتت أولا في سورة البقرة اللي هي ولا يقبل منها شفاعة. يبقى لولا يا جماعة ناخد بالنا أنها ضابط، تمام؟ حتى لا نقرأ في الموضعين بالتأنيث، هي الموضع الأول فقط. فقال ويقبل لولا أنثوا دون حاجز، يبقى الذين أنثوا يقبل فقرؤوها تقبل دون حاجز، الدال لابن كثير والحاء لأبي عمرو البصري، ووافقهم من الدرة يعقوب وافق أصله فيها، وكذلك أبو جعفر وخلف العاشر وافق أصلهما فقرأ بيقبل بالتذكير. انتقل بعد ذلك للحكم الآخر وعدنا جميعا دون ما ألف حلا. وعدنا جميعا، يعني إيه جميعا؟ ناخد بالنا من قاعدة كده يا جماعة، الإمام الشاطبي كذلك الإمام ابن الجزري، الأصل في فرش الحروف إذا ذكر الكلمة فالمقصود بها ما وردت في السورة فقط. الله يفتح عليك كل المواضع، بس خدوا بالكم يا جماعة من هذه القاعدة، الأصل لو قال الإمام زي وما يخدعون، كلمة يخدعون أتت في القرآن لكن لما أطلقها الإمام وما يخدعون فلا يقصد بها غير موضع سورة البقرة فقط. لماذا؟ لأننا في فرش سورة البقرة. طيب إذا أراد أن يطلق الحكم عموما يجب أن يأتي بقرينة. يجب أن يأتي بقرينة. طيب قيل وغيض وجيء، ما هي القرينة؟ القرينة أن غيض لم تأتي إلا في سورة هود، تمام؟ وجيء لم تأتي في البقرة، وسيق كذلك، وسيء وسيئت كذلك. فهذه قرينة، كأن الإمام يقول قيل أينما وجدت وغيض وجيء وسيء وسيئت وحيل وسيق في أي موضع في القرآن يقرأها فلان بكذا وفلان بكذا، فهذه هي القرينة، تمام؟ كذلك في ها هو بعد الواو والفا ولامها، وها هي أسكن راضيا باردا حلا وثم هو، تمام؟ ثم هو لم تأتي في البقر، وبعض الواو واللام والفاء لم يأتي في البقر، اللام مثلا لم تأتي في البقر، فدلت هذه القرينة على أنه أطلق الحكم، تمام؟ طيب يقبل حددها ليه؟ لأنها أتت مرتان في البقرة، فوضع قرينة لأنه يريد الموضع الأول فقط، فقال ويقبل لولا فقط. طيب في وعدنا، وعدنا أتت في غير ما موضع، في ثلاثة مواضع من القرآن، طه والأعراف وهنا في البقرة، فقال وعدنا جميعا. لو قال وعدنا وسكت لكان المقصود بها موضع سورة البقرة وحدها، تمام؟ لكنه لما أراد بقية المواضع فقال وعدنا جميعا، أي أن موضع الأعراف وموضع طه يدخلان معنا في هذا الحكم، فقال وعدنا جميعا دون ما ألف، أي بغير الألف حلا. وعدنا يقرأها وعدنا بحذف الألف أبو عمرو ووافقه من الدرة فرعه وهو يعقوب وأبو جعفر كذلك، وسيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى، تمام؟ طيب انتقل الإمام بعد ذلك لحكم بارئكم، فقال وإسكان بارئكم ويأمركم له ويأمرهم أيضا وتأمرهم تلا، كل هذا يا جماعة الخير يؤكد أن الإمام يقصد أينما أتت، لأن هذه كلها لم تأتي، أي ليس جميعها أتى في سورة البقرة، فهذه قرينة على أن الإمام يعمم الحكم، فقال وينصركم أيضا ويشعركم وكم جليل عن الدوري مختلسا جلا. طيب الإمام قال الأول وعدنا جميعا دون ما ألف حلا، الحاء رمز لأبي عمرو، ثم انتقل للحكم الذي يليه فقال وإسكان بارئكم ويأمركم له، له الهاء عائد على من؟ على أقرب مذكور، من هو أقرب مذكور؟ أيوة أبو عمرو، فدل ذلك على أن الحكم يعود على أبو عمرو، على أبي عمرو، فأبو عمرو يسكن همز بارئكم فيقرأ بارئكم، وراء يأمركم فيقرأ يأمركم، ويأمرهم يأمرهم، وتأمرهم تأمرهم، وينصركم ينصركم، ويشعركم يشعركم، تمام؟ وكم جليل عن الدوري مختلسا جلا، دوري أبو عمرو، هناك أجلة من العلماء رووا عنه الاختلاس في هذه الأحرف، في الراءات، في هذه الكلمات، وفي همز بارئكم، كما قلنا ثلثي الحركة ولا تضبط إلا بالقراءة على شيخ أو على شيخ متقن، تمام؟ فقال خذوا بالكم يا جماعة من تحقيق الحركات، لما أقول بارئكم هذا إسكان، طيب في الكسر المحض أو الخالص سنجد أن كسر الراء يجب أن يعني يطابق كسر الهمز. بارئكم بارئكم متساويان في الاختلاس. بارئكم إكم رئكم واضح؟ أقل قليلا. بارئكم بارئكم كأنها كأننا كلناها، كأننا كلنا الحركة. تمام؟ طيب انتقل بعد ذلك لآخر كلمة معنا اليوم نغفر، فقال وفيها أي في سورة البقرة وفي الأعراف. يبقى نص هنا الإمام على قرينة أنه لا يقصد فقط حرف البقرة وإنما يقصد معه حرف الأعراف اللي هو نغفر، فقال وفيها وفي الأعراف نغفر بنونه أي نون العظمة ولا ضم أي لا تضم النون واكسر فاءه. يبقى مع لا تضم النون عكس الضم ايه يا جماعة؟ فاكرين الأضداد ولا نسينا؟ عكس الضم الفتح. تمام؟ وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبل. فيبقى لما يقول ولا ضم أي أن هؤلاء القراء قرأوا بغير ضم النون عكس الضم الفتح. طيب واكسر فاءه، واكسر فاءه حين ظلل عكس الكسر الفتح أيضا. تمام؟ يبقى هو نص على أن القراء اللي هيقرأوا بالنون هيقرأوا بفتح النون وكسر الفاء. طيب عكس الفتح عكس الضم آسف عكس الفتح بتاع النون إيه؟ المفروض إنه الكسر. فحتى لا يختلط علينا فالإمام نص على ذلك فقال ولا ضم. يبقى نعرف إن بقية القراء قرأوا بالضم، بضم أول حرف. واكسر فاءه عكس الفاء الكسر الفتح، فيبقى بضم الأول وفتح الفاء. تمام؟ هذه هي القراءة الأخرى. طيب مين اللي قرأ الأول بنغفر؟ قال حين ظلل واكسر فاءه حين ظلل. الحاء لمن؟ لأبي عمرو. طيب الظاء نجيب من الأبيات وكوف مع المكي بالظاء معجمة، يبقى ابن كثير والكوفيون، ومعانا رمز الحاء أبو عمرو، يبقى ابن كثير وأبو عمرو والكوفيون يقرؤون نغفر بالنون نون العظمة. تمام؟ طيب وافق من الدرة من؟ يعقوب وخلف العاشر. يعقوب وخلف العاشر وافق أصليهما وافق أصليهما فلم ينص عليهما الإمام في الدرة. فيبقى نغفر هنا وفي الأعراف بالنون هؤلاء السبعة التي الذين ذكرناه، ابن كثير وأبو عمرو والكوفيون ويعقوب. تمام؟ طيب تبقى معنا نافع وابن عامر وأبو جعفر فكيف سيقرؤون؟ فقال وذكر هنا، هنا أي في سورة البقرة أصلا. الأصل الهمزة رمز لمن؟ لنافع. ووافقه من الدرة فرعه وهو أبو جعفر. يبقى نافع وأبو جعفر هنا سيقرآن بإيه؟ بالتذكير. ذكر هنا أصلا يبقى يغفر، يغفر. طب عرفنا منين؟ لما قرأوش يغفر لكم؟ لما قرأوش يغفر؟ لأنه قال الذين ضموا، الذين فتحوا الأول ولم يضموا وكسروا الفاء فقط المرموز لهم بحين ظلل، يدل ذلك على أن الباقين قرأوا بضم الأول وفتح الفاء. عرفنا يا جماعة أتت منين يغفر ولم نقل يغفر؟ لأنه نص على ذلك، إن اللي بيفتحوا الأول ويكسرون الفاء المرموز لهم بحين ظلل، الباقين يقرؤون بضم الأول وفتح الفاء على البناء لما لم يسمى فاعله، يغفر لكم خطاياكم. ثم قال وللشام أنثو، أي ابن عامر الشامي، أي أن ابن عامر الشامي أنثى يغفر، فتصير إيه؟ تغفر، تغفر، تمام؟ وللشام أنثو، إحنا لسه الكلام في البقرة، معطوف على ذكر هنا أصلا، وللشام أنثو أي أن لابن عامر أنثو يغفر، فصارت تغفر. وعن نافع معه في الأعراف والصلة، معطوف على التأنيث، نافع وافق ابن عامر في موضع سورة الأعراف فقرأ بالتأنيث أيضا. يبقى عندنا في سورة البقرة ثلاث قراءات، نغفر للسبعة، تغفر لابن عامر، يغفر لنافع وأبي جعفر. في سورة الأعراف قراءتان فقط، نغفر وتغفر بالتأنيث، نغفر للجميع عدا نافع وأبو جعفر ويعقوب وابن عامر، وسيأتي بإذن الله بعد ذلك قرأوها بالتأنيث تغفر. واضح يا جماعة؟ طيب في أي إشكال؟ أرجو ألا يكون هناك إشكال في هذا الباب. نقرأ متن الدرة سريعا، سنأخذ منه أول أربعة أو أربع أبيات وشطر الشطر الأول من البيت الخامس. قال الإمام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: باب فرش الحروف سورة البقرة. فبدأ حروف التهجي، حروف التهجي افصل بسكت، حروف التهجي افصل بسكت، كحا أي ك، الكاف هنا للتشبيه أو للتمثيل، تمام؟ كإيه؟ فقال حا ألف، يبقى نسكت على الحاء، نسكت على الألف، فنقول حا ميم. خدوا بالكم يا جماعة، السكت بغير تنفس ومقداره يعني بسيط، مش عشان سكت اخد نفسي في النص ما اقولش حا ميم، تمام؟ وكذلك لما اقف على ميم او الف لام ميم ذلك برضو بسكت على اخر ميم، ما اقولش بقى انا خلاص خلصت فعادي اوصل على طول، لا، السكت على الثلاثة أحرف: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. واضح؟ طيب، فقال حروف التهجي افصل، حروف التهجي أي الحروف المقطعة في أوائل السور. ومطلقا، لماذا؟ عرفنا منين إن القرينة فين يا جماعة؟ لأنه قال كحاء، وأول سورة البقرة ألف لام ميم ليس فيها حاء، فلما ذكر الحاء دل ذلك على أنه يقصد جميع حروف التهج، تمام؟ حروف التهج يفصل بسكت، أي يفصل بينها بالسكت، كحاء ألف ألا، ألا رمز أبي جعفر، رمز أبي جعفر، فانفرد أبو جعفر عن القراء كلهم بالسكت على حروف التهجي أو الحروف المقطعة. ثم قال يخدعون علم حجا، أي قرأ يخدعون كما نطق بها الإمام، وافق الكوفيون وابن عامر فقرأ يخدعون اعلم حجا، الألف لمن؟ لأبي جعفر، والحاء ليعقوب، فخالف أبو جعفر ويعقوب أصليهما من الشاطبية فقرأ يخدعون وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. واضح؟ طيب، ألا يخدعون أعلم حجا وشمما طلا بقيل وما معه. يبقى لغاية هنا، لغاية وما معه ده كلام على بعضه. لو عرفتوا يا جماعة وأنا بقرأ المتن، أول ما تنتهي ترجمة كلمة ممكن تشد خط بالرصاص كده صغير بعد انتهاء، لأن الدرة يعني رحم الله الإمام ابن الجزري حاول أن يجاري الإمام الشاطبي في فصاحته، لكن يعني لم يبلغ، وإن كان يعني جزاه الله عنا خيرا بتسهيل هذا العلم، لكن يعني الشاطبية أمر يختلف تماما عن كل متون القراءات. واضح؟ فجزاه الله عنا خيرا، لكن فيها بعض الصعوبة، لذلك لا أزيد في أبياتها بإذن الله. تمام؟ طيب، حروف التهجي افصل بسكت كحا ألف ألا خط. هنا انتهت أول ترجمة. يخدعون أعلم حجا خط، انتهت الترجمة الثانية. وشمما طلا بقيل وما معه خط. اشمما طلا الطاء حطي ليعقوب الحاء، الطاء لرويس والياء لروح، فالطاء رمز لرويس. اشمما طلا بقيل وما معه، أي قيل وما أتى معها من الكلمات في متن الشاطبية أشمها رويس. واضح يا جماعة؟ فخالف فيها أصله اللي هو الإمام أبو عمرو، لذلك نص عليه. طيب، في كلمة يخدعون يا جماعة قبل ما ننتقل، يخدعون أعلم حجا خلف العاشر لم يذكر، فكيف يقرأها؟ طالما سكت عنه في الدرة يبقى وافق أصله، فنروح نبص على حمزة قرأ بإيه؟ قرأ يخدعون مع الكوفيين، تمام؟ يبقى خلف العاشر معه، طالما سكت عنه في الدرة يبقى يوافق أصله مباشرة. وشمما طلا بقيل وما معه، أي أشم قيل وأخواتها غيض وجيء وحيل وسيق وسيئة وسيئت، أشمها كلها رويس. تمام؟ ويرجع كيف جاء. فاكرين كلمة يرجع؟ طبعا قيل احنا قلنا ان نافع وافق في كلمة سيئة وسيئت، وسكت عنه، سكت عن أبي جعفر هنا في الدرة لأنه وافق نافعا في سيئة وسيئت بالإشمام، ووافقه في غيرها بالكسر المحض، فلم يختلف عنه فلم ينص عليه. واضح يا جماعة؟ احنا كما قلنا في الدرة هو بينص فقط على من؟ على من خالف أصله أو جزء أصله. يعني أحيانا نلاقي قالون وورش اختلف، فيجي الإمام في الدرة ينص على أبي جعفر عشان يعرفنا هو وافق مين في الاثنين، قالون ولا ورش، أو خالفهما الاثنان فالاثنين فينص عليه. واضح؟ طيب، قال ويرجع كيف جاء. كيف جاء شبه جميعا يا جماعة، مش احنا في الشاطبية قال وعدنا جميعا دون ما ألف حلا، أي جميع ما ورد في وعدنا اللي هي طه والأعراف والبقرة يقرأها وعدنا أبو عمرو. كيف جاء تشبه كلمة جميعا، قرينة، عشان نعرف بيها ان يرجع مكان ما تيجي هيقرأها بإيه؟ يرجع، بس لها شرط، فقال إذا كان للأخرى، أي إذا كان هذا الرجوع للآخرة، لله سبحانه وتعالى في الآخرة. فسمي حلا حلا، سمي أي ابن الفعل على ما سمي فاعله، تمام؟ يبقى مبني للفاعل، تمام؟ فلا يقرأ يرجع، وإنما يقرأ يرجع ثم إليه ترجعون. لماذا؟ لأن الرجوع هنا المقصود به الرجوع إلى الآخرة أو إلى الله سبحانه وتعالى في الآخرة. كذلك واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، تمام؟ لأن الرجوع أيضا هنا إيه؟ للآخرة. واضح؟ طيب، إذا كان للأخرى فسمي حلا حلا، الحاء رمز لمن؟ ليعقوب، ويعقوب هنا خالف أصله فقرأ يرجعون بالبناء للفاعل وخالف الباقون. ثم قال ولم رتل، فاكرين لما استثنينا لأبي جعفر فقلنا إذا كان الرجوع منسوبا للأمر وأتى في موضع واحد وهو سورة هود وإليه يرجع الأمر كله، يقرأها كترجمة يعقوب بما سمي فاعله أو مبني للفاعل، فيقرأ وإليه يرجع الأمر كله خلافا لأصله وهو نافع ويقرأ يرجع الأمر كله. ثم قال واعكس القص، واعكس أول القص، واعكس أول القص، يعني إحنا قرأنا بما سمي فاعله لأبي جعفر في يرجع الأمر، نعكسها فنرجع ليرجع فين؟ في أول موضع من سورة القصص اللي هو إيه؟ وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، لأنه قرأ يرجع الأمر كله، عكسها يرجع. أول موضع في سورة القصص اللي هو وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، ولأن أبا جعفر خالف أصله فيه فنص عليه مرة واحدة هنا في هذا الموضع. واضح يا جماعة؟ يا رب يكون واضح. نشد خط بعد واعكس أول القص، في بعض النسخ هتلاقوا وهو هي، وفي البعض الآخر هو هي، والأول هو ما قرأت به على شيوخي، وهو ضبط شيخنا العلامة أو شيخ شيوخنا العلامة الإمام الضباع رحمه الله، وضبط العلامة شيخ شيوخنا الشيخ عبد الفتاح القاضي، كذلك ضبط محقق شرح الدرة للزبيدي وللسمنودي وفي وغيرهما، تمام؟ فوهو هي، واعكس أول القص وهو هي، تمام؟ يمل هو، ثم هو، ثم هو سكنا أد، شد خط بعد أد، يبقى وهو وهي وأخواتها طبعا اللي هي باللام والفاء، يمل هو ثم هو سكنا، مين اللي هيسكن كل ده؟ أد، الألف رمز لأبي جعفر، يبقى زاد أبو جعفر على أصله كلمة يمل هو فأسكنها أيضا، أسكن الهاء فيها، واضح؟ ثم قال وحمل فحرك، فاكرين ان احنا قلنا يا جماعة ان اللي هيسكن الهاء في وهو وهي لهو وما شابهها ابو عمرو وقالون والكسائي من الشاطبية في الواو واللام والفاء، طيب يعقوب هل سيوافق اصله ويسكن؟ الامام قال لنا لا، يعقوب سيخالف اصله، فقال وحمل فحرك، حمل الحاء رمز ليعقوب، حرك أي حرك هو بالضم وحرك هي بالكسر لأنه خالف أصله، فقال وحمل فحرك، شد خط بعد فحرك، ثم قال وأي نظم ملائكة اسجدوا، أي أينما وقعت للملائكة اسجدوا ضمها، لمن؟ لمرموز أين؟ وهو أبو جعفر، يبقى أين لها معنيان، رمز لأبي جعفر وقرينة على الإطلاق، على إطلاق للملائكة اسجدوا، واضح يا جماعة؟ فقال للملائكة وأي نظم ملائكة اسجدوا، فيقرأ للملائكة تسجدوا، للملائكة تسجدوا، تمام؟ طيب بعد ذلك قال، هنا انتهت عند كلمة اسجدوا، ثم قال أزل فشا، لو تذكرون قلنا فأزلهما الشيطان، قرأ فأزالهما الشيطان حمزة، تمام؟ فأزالهما الشيطان قرأها حمزة، استغفر الله، فخلف العاشر إما أن يوافق أصله أو يخالفه، فلما خالف أصله نص عليه الإمام ابن الجزري فقال أزل فشى، أي قرأ أزل كبقية القراء وخالف أصله، فشى مرموز فشى وهو خلف العاشر، ثم قال لا خوف بالفتح حول، أي أن لا خوف بالفتح حول، أي بفتح الفاء حول مرموز حول وهو يعقوب. والدليل على الإطلاق هنا أنه قال لا خوف، وموضع سورة البقرة فلا خوف، تمام؟ فلا خوف تشمل ولا خوف، تشمل فلا خوف، تشمل لا خوف، فتشمل جميع المواضع. لا خوف بالفتح حول، أي بفتح الفاء حول وهو يعقوب. ثم قال وعدنا تلو، قلنا أن وعدنا يقرأها أبو عمرو لما قال الإمام وعدنا جميعا دون ما ألف حلا. طيب يبقى نافع بيقرأ وعدنا بالألف، يبقى أبو جعفر. طيب يعقوب وافق أصله اللي هو أبو عمرو، طيب أبو جعفر لا خالف أصله فنص عليه فقال وعدنا تلو، يبقى قرأها بحذف الألف أبو جعفر وخالف أصله، ووافق أبو عمرو أبا عمرو ويعقوب، تمام؟ طيب خلف العاشر وافق أصله فلم ينص عليه، ويعقوب وافق أصله فلم ينص عليه، تمام؟ ثم قال بارئ باب يأمر أتمحم، بارئ اللي هي موضع سورة البقرة، بارئيكم، قلنا أن الذي يسكنها أبو عمرو، وزاد وجها آخر الدوري عن أبي عمرو الاختلاس. طيب يعقوب هيقرأ كأصله في بارئكم، والباب بقية الباب اللي هو يأمرهم وتأمرهم إلى آخره، لا يعقوب خالف أصله في بارئكم وجميع باب يأمر، الراءات بتاعت يأمر وتأمر وينصر ويشعر، فعمل إيه؟ أتم الكسرة والضمة في هذه الأحرف، فقال بارئ باب يأمر، أي باب يأمر و أي يأمر وبابها اللي هي شبيهتها تأمر ويشعر وينصر وما إلى ذلك، أتم أو أتم حم، أي أتم حركتها حم، والحاء رمز ليعقوب، تمام؟ إلى هنا ينتهي معنا يعني الشرح، ولعلنا يعني أطلنا النفس اليوم، كنت أريد أن أوضح لكم التقسيم بعد ذلك لما نقسم كلمات البقرة وحدها التي نص عليها الإمام ولم تأتي إلا في موضع البقرة، والمواضع الأخرى التي تكررت وكانت معدودة ككلمة نغفر لكم وكلمة يرجع الأمر كله، والمواضع التي اضطرد الأصل فيها كألف لام ميم والحروف المقطعة وقيل وترجعون وهو وهي وما إلى ذلك، لكن تستطيعون أن تقسموا هذه التقسيمة وزيدوا عليها تقسيمة ما وافق رواة الدرة أو قراء الدرة أصولهم وما خالفوه، يعني احنا معنا ثلاثة أرباع، يعني أتمنى أنكم تشتغلوا فيهم شوية، يعني مش بس نحفظ ومش بس نفهم الأبيات، لا عايزكم تقسموهم أكتر من تقسيمة بحيث أنهم يثبتوا، مرة الخلافات والأوجه فيها، ومرة شرح الأبيات، ومرة قسمها كما قلنا على الكلمات اللي قراء الدرة خالفوا فيها أصولهم، هنلاقيهم مثلا على سبيل المثال 10 كلمات خلفوا أصولهم فيها من ال 14 كلمة اللي احنا أخدناها، تمام؟ 10 كلمات خلفوا فيها أصولهم، أعملهم في جدول، جدول تاني أقسمه على 4 أقسام، قسم كلمات البقرة فقط اللي نص عليها، قسم أصول مكررة وعدها يعني حددها فيها وفي الأعراف نغفر بنونه أي محدودة، تمام؟ قسم ثالث وضع القاعدة واضطردت مطلقا أقسمها 8 كلمات أخذناها اليوم، قسم رابع أتت في نفس السورة أكثر من مرة لكنه يريد موضعا واحدا ونص عليه، أتت معنا مرة واحدة فيه ولا يقبل، وهكذا، يعني حاولوا تحركوا نفسكم مع المتن شوية، خدوا ودوا مع المد، هو ده اللي بيثبت المعلومة. تمام يا جماعة؟ يعني أتمنى إن شاء الله أن يكون الشرح اليوم وافيا سهلا ميسرا بإذن الله سبحانه وتعالى. نتوقف عند هذا الحد، وإن شاء الله نكمل بعد أسبوعين من الآن. أتمنى مراجعة المتن باستمرار، ومن استطاع أن يزيد في قراءة وحفظ فرش الحروف فليفعل. يعني معانا الفرش، افتحوا فيه زي ما تقدروا، يعني على قد ما تقدر. نقرأ الشرح مثلا من كتاب الشيخ القاضي رحمه الله أو غيره، يعني ما يتيسر لكم، ثم نحفظ، وإن شاء الله نوضح بعد ذلك في الشرح بقية فرش الحروف. وفي المرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى سنبدأ في أصول الإدغام الكبير، وأتمنى أن تحضروها، يعني تقرأوا شرح الإدغام الكبير لأنه مليان شوي. تمام؟ يعني الباب تقيل شوية، هو يعتبر من أتقل الأبواب في أصول الشاطبية، هو باب حمزة وهشام. إن شاء الله يكون يسير، لكن أقصد أنه محتاج شوية تركيز وشوية تحضير، فأتمنى أنكم تحضروه بإذن الله. إلى أن نلتقي، يعني لو في أي أسئلة يعني في المجموعة بإذن الله سبحانه وتعالى. نتوقف عند هذا الحد، أرجو أن يكون الأبيات في هذا اليوم واضحة سهلة ميسرة للحفظ بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.